وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة، فأعجبته فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟ وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه، يبتغي القتل أو الموت مضانة. أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على فضل الجهاد، والجهاد فضله عظيم لما فيه من نصر دين الله وإعلاء كلمة الله وتوسيع رقعة الإسلام ودعوة الناس إلى الإسلام وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فالجهاد أمره عظيم لا يدله شيء من أعمال التطوعات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله والله من يجاهد في سبيل كمثل الصائم القائم. والمجاهد في سبيل الله قد وعده الله بالمغفرة والعتق من النار، فالجهاد له شأن عظيم وله فضل كبير. ومن ذلك قول صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخر بعنان فرس في سبيل الله. أشعث أغبر إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراس كان في الحراس، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. يعني عمله مخلص لله، ليس لا قصده تقرب إلى الناس أو رياء الناس. فالمجاهد المخلص في عمله الذي يطير على فرسه أو يطير على قدميه حيث جاءت الحاجة، حيث دعت الضرورة، حيث دعت المصلحة، له الفضل العظيم في هذه الأعمال العظيمة. وهو موعود من المغفرة ومنزلة العالي في الجنة إذا مات على إخلاص وصدق وعدم الرياء. وبين صلى الله عليه وسلم أنه أن الجهاد لا يعدل شيء. قال في هذا الحديث أنه بمثابة الصائم القائم الذي لا يفطر من صيام ولا قيام. في رواية: أما إنك لو طبقت ذلك لم تبلغ درجة الصائم، درجة المجاهد في سبيل الله. وأما ما يتعلق بقول صلى الله عليه وسلم: ورجل في شيء من الشعب يعبد الله ويدعو الناس، هذا مثل ما تقدم محمول على حالة الفتن وعدم استقرار المسلمين في البلاد. يكون إنسان بعيد عن الفتن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن. وفي اللفظ الآخر قيل رسول الله أي الناس أفضل؟ قال مؤمن مجاهد في سبيل الله. قيل ثم مؤمن ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. فالحاصل أن الناس عند فتن وعند خوف الإنسان على دينه يكون في شعب من الشعاب أفضل له يبتعد عن الفتن. أما في حال الركود وعدم الفتن فكونه مع إخوانه يصلي معهم ويصوم معهم يعلمهم ويتعلم ويستفيد ويفيد أفضل من اعتزال. وفق الله الجميع. قتل في معركة هل يسمى شهيدا؟ سواء قتل في معركة ولا خارج معركة يسمى شهيد. إذا قتل في سبيل الله ولو خارج معركة ولو عاش يومين ثلاثة أربعة ثم مات هو شهيد. لكن إذا قتل في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. أما إذا عاش تأخر ثم مات يغسل ويصلى عليه. لكن أحسن الله إليكم، قال الشهيد فلان. إيه الشهيد فلان شهداء بالحكم الشرعي. أما في الآخرة أمرهم إلى الله، لكن في الحكم الشرعي شهداء لا يغسلون ولا يصلى عليهم. وهكذا مقتول ظلما سمى شهيد وأمره إلى الله عز وجل. نعم. هنا العبادات البدنية الصلاة أم الجهاد؟ الجهاد أفضل تطوع الجهاد لما فيه من والعلم تعرض النفس والمال. العلم من الجهاد هذا هو تطوع واجب. العلم تعلم واجب. تعلم العلم الذي به يعرف دينه ويعرف ما وجب الله عليه وما حرم هذا واجب. أما الزيادة فالجهاد أفضل.